بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، لا نزال في كتاب الفضائل، وقد وصلنا إلى باب فضل الأذان. والأذان يراد به النداء إعلاما بدخول وقت الصلاة، ويشتمل على ألفاظ عظيمة وكلمات مباركة فيها تكبير الله عز وجل وتمجيده وتوحيده سبحانه، وفيها النداء إلى الصلاة. وقد ورد في الأذان فضل عظيم وثواب جزيل، وردت أحاديث في فضل المؤذنين وعظيم ثوابهم عند الله تبارك وتعالى. أورد أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. الاستهام الاقتراع، والتهجير التبكير إلى الصلاة. هذا الحديث ذكر فيه عليه الصلاة والسلام فضيلة الأذان، وأنه من الأعمال الفاضلة العظيمة التي فيها نفع عام، لأن المؤذن ينادي الناس للصلاة ويذكرهم بدخول وقتها بألفاظ فيها تعظيم لله تبارك وتعالى وتوحيد، ثم إعلام بدخول وقت الصلاة بقوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فهذا النداء وهذا الأذان فيه ثواب عظيم، لأن خيره ونفعه نفع عظيم جدا، وفي دلالة للناس إلى الصلاة والدال على الخير كفاعله. فكم في الأذان من ثواب وأجر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي لو لم يجدوا إلا أن يجعلوا القرعة بينهم لفعلوا ذلك، من عظم الثواب الذي جعله الله في الأذان وجعله في الصف الأول والمبادرة إليه. قال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. والتهجير هو التبكير إلى الصلاة والإتيان إليها مبكرا. ولو يعلمون ما في العتمة، أي صلاة العشاء والصبح، لأتوهما ولو حبوا. فهذا الحديث اشتمل على جملة من الفضائل العظيمة، والذي يخص هذه الترجمة أول شيء ذكر في الحديث وهو الأذان. قال رحمه الله تعالى: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وهذا فيه فضيلة للأذان عظيمة جدا، وهي أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وهذا يعد علامة لهم تشريفا لقدرهم وتعلية لمقامهم وإظهارا لمنزلتهم، وهذا جزاء من جنس العمل. فرؤوس المؤذنين تعلو يوم القيامة لأنهم أعلوا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كل يوم يكررون ذلك في اليوم 5 مرات في اليوم والليلة، ولا شك أن هذا عمل عظيم جدا ففي هذا الثواب الجزيل لمن يقوم بذلك محتسبا أجر الله سبحانه وتعالى وثوابه. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو بادية قال: فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. هذا الحديث أيها المستمعون الكرام فيه هذه الفضيلة العظيمة للأذان، وأن المؤذن يشهد له الجمادات والإنس والحيوانات، كل شيء يصله مدى صوت المؤذن أي غاية صوته ونهاية صوته فإنه يشهد له. ولهذا يستحب له أن يرفع صوته في الأذان، يستحب أن يكون المؤذن قوي الصوت حتى يصل إلى مدى أكثر ويكثر من يشهد له بهذا الأذان. ولهذا قال أبو هريرة: فارفع صوتك بالنداء. وذكر له هذه الفضيلة أن هذه كلها تشهد لك يوم القيامة. وذكر رضي الله عنه أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه استحباب الأذان عند حضور الوقت وقت الصلاة، استحباب رفع الصوت في الأذان، واستحباب أن يختار للأذان الأقوى صوتا والأرفع صوتا، وفيه هذه الفضيلة للأذان، ألا وهي أنه يشهد له الجن والإنس وكل شيء يبلغه مدى صوته يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. متفق عليه. وهذا الحديث فيه أن الأذان طارد للشيطان ومبعد له عن الإنسان، لأن ألفاظ الأذان ألفاظ قوية في التوحيد والذكر لله عز وجل، فتطرد الشيطان وتبعده عن المكان. وهذه فضيلة عظيمة للأذان، وأن أن أن أنه يبعد الشياطين عن المكان الذي يسمع فيه أو يسمع فيه التأذين. وكذلك الإقامة، قول إذا ثوب أي أقام للصلاة، أيضا يدبر الشيطان. ويأتي وقت الصلاة حتى يخطر بين المرء ونفسه يذكره: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يذكر، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى، أي بسبب شغل الشيطان له. والشاهد من الحديث هذه الفضيلة العظيمة التي هي أنه طارد للشيطان. وأيضا استفاد من الحديث أن العبد ينبغي أن ينتبه في صلاته فلا يشغله الشيطان بالوساوس عن الخشوع فيها لله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وهذا فيه فضل السماع، سماع المؤذن، وأن يقول مثل ما يقول المؤذن بأن يصغي إلى الأذان وأن يستمع إليه ثم يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، هذا فيه ثواب الصلاة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال ثم سلوا الله لي الوسيلة، ويأتي في الحديث القادم صفة هذا السؤال للوسيلة. قال ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، أي شفاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بمواظبته على سؤال الله الوسيلة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومثله الحديث الذي بعده، قال إذا سمعتم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن، متفق عليه. وقولوا كما يقول المؤذن أي أدى حي على الصلاة حي على الفلاح، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. وهذا أيضا في فضيلة لأن تقول مثل ما يقول المؤذن من قلبك لا بطرف لسانك، وأنك إذا قلت من قلبك مثل ما يقول المؤذن كان ذلك من موجبات دخولك الجنة. قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه البخاري. وهذا الحديث مفسر للحديث الذي قبله، مفسر لقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن سأل لي الوسيلة حلت لي له الشفاعة. فسؤال الوسيلة يكون بعد سماع النداء إذا فرغ مجيبا ومع المؤذن يقول عقب ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة، وهذه صفة للأذان بأنه دعوة تامة. والصلاة القائمة التي دعي إليها وإلى إقامتها بهذا النداء العظيم آت محمدا الوسيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وجاء في بعض الأحاديث تفسير المقام المحمود في هذا الحديث، وفي قول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا الشفاعة للأولين والآخرين، وهو مقام يغبطه عليه الأولون والآخرون، والثواب على ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حلت له الشفاعة. قال رحمه الله تعالى وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه رواه مسلم. وهذا أيها الإخوة فيه هذا الثواب العظيم أن يقول مثل ما يقول مؤذن وأن يأتي بهذه الكلمات التي فيها إعلان الرضا، الرضا بالله ربا أي إلها معبودا بحق ولا معبود بحق سواه، ومحمدا رسولا إقرارا بما جاء به واتباعا لنهجه وسيرا وترسما لخطاه، وبالإسلام دينا أنه دين الله الذي لا يرضى لأحد دينا سواه فإنه يغفر له. وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث ما يدل على أن هذا يقال بعد قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وقبل قوله حي على الصلاة. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وهذا فيه حث على اغتنام هذا الوقت ما بين الأذان والإقامة، وأنه وقت يستجاب فيه الدعاء ولا يرد فيه الدعاء، فينبغي على المسلم أن يحرص على سؤال الله تبارك وتعالى في هذا الوقت المبارك. وإذا وفق واجتمع المسلم سمع المؤذن وقال مثل ما يقول ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ثم سأل الله تبارك وتعالى الوسيلة ثم بعد ذلك جاء بالدعاء، فلا شك أن هذا أكمل في حقه وأبلغ في إجابة دعائه. لما تقدم هذا الدعاء من حمد وثناء وتكبير وتعظيم لله عز وجل وصلاة وسلام على رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك يدعو المسلم بما تيسر من حاجته من خير الدنيا والآخرة. وينبغي أن يعلم أيها الإخوة المستمعون الكرام، وقد استمعنا إلى ما جمعه الإمام النووي رحمه الله من الأحاديث في فضل الأذان وثوابه وعظيم أجره وما يترتب عليه من خير عظيم، أن الأذان الذي جاءت به السنة وثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام يبدأ بكلمة الله أكبر وينتهي بكلمة لا إله إلا الله، هذا هو الذي يؤتى به ويرفع الصوت به نداء للصلاة. والأذكار التي أوردها رحمه الله بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة، والتي في أثناء الأذان رضيت بالله ربا، هذه كلها كل عبد يقولها بينه وبين نفسه حتى المؤذن. أما ما يفعل في بعض المساجد من رفع للصوت إما ببعض القصائد أو مثلا بقراءة القرآن رفع الصوت به إعلاما بدخول أو قرب وقت الصلاة، أو في ما يفعل أيضا في بعض المساجد من ضرب للطبول عند قرب وقت الصلاة، فهذا كله لا أصل له في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما يؤتى به من أشياء يرفعون صوتهم بها بعد الأذان، هذا كله مما لا أصل له. الأذان أول كلمة تبدأ الله أكبر، وآخر كلمة تنتهي لا إله إلا الله. وأن أما أن يأتي الإنسان بأشياء يرفع بها صوته قبل الله أكبر أو بعد لا إله إلا الله، فهذا كله مما لا أصل له. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول منه. والواجب على المسلم أن يلزم السنة وأن يتمسك بها وأن يتجنب البدعة. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله لا يحل لأحد استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. والإمام النووي رحمه الله تعالى جمع في هذا الموضع ما يتعلق بفضل الأذان، جمع الأحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها هذا الذي يفعله بعض الناس من بدع لا أصل لها ولا دليل عليها في هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.